تروح تشوفها بساتين وجنين وجايبين الموز، الموز قد كده، الطماطم قد كده، والبصلة بصل، والله البصلة 2 كيلو. ما تنفعش في البيوت، لأن البيوت عايزين إيه؟ بصلة صغيرة عشان يدوب التقليه. وبعدين عرفهم وقالوا للفنادق يستوردوها، الفنادق دلوقتي هي اللي تاخد البصل الكبير لأنه بيطبخ كتير ويعمل مش عارف إيه. ولكن لو أن عندهم بعض العلم كان برضو البصلة الكبيرة دي يقدروا يستفيدوا منها. في أوروبا البصلة الكبيرة اللي أكثر من حاجة الطهي والطعام يعملوا فيها إيه؟ ياخد منها قشفة ويسيب الباقي. التصنن قال لك خد القشفة ما تجيبش من ناحية الجزر، خدها من ناحية الإيه؟ الفرة، وسيبها كده ولا يجرى لها أي حاجة، تفضل ما دام الجزر موجود خلص. والذي نزل من السماء ماء بقدر فأنشرنا به بلدة ميتة كذلك تخرجون. بلد الميت خدوا دي مثلا على أن الموات ربنا لما يعوز يحييه يحييه، فخدوا مثلا دي علشان لما يقولوا ولا يحييكم بعد موتكم تبقى إيه، ما تكذبوهاش ولا تقولوا أي حاجة. بلدة ميتة مش كده، مش الميم مشددة، بلدة إيه؟ بلدة ميتة مشددة، أي ميتة مش ميتة، لأن الميت هو الذي مات فعلا وحدوه وغسلوه وحطوه في النعش. والميت هو كده، إنما الميت اللي حيموت اللي حيقول إلى الموت، يبقى هي جايب هنا إيه؟ ميتا، ميت يعني ميتة صحيح ما بتطلعش زرع أبدا. ولذلك إنك ميت، ده بيخاطب النبي، يبقى ميت يعني تقول إلى الموت. انما ايه، وما الميت الا من الى القبر يحمله، ده اللي اسمه ايه، الاسم ميت. كذلك تخرجون في البعث فلا تكذبوه، لان في مثل قدامكم يعني.